بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وقلنا إن هذه الآية جاءت ردا على سؤالهم لرسول الله الذي حكاه الله في قوله سبحانه: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي الوعد بالعذاب الذي توعدهم الله به. فكأنهم استبطأوا نزول العذاب فقالوا تهكما: متى هذا الوعد الذي وعدتنا بأنه سينزل بنا عذاب؟ إلى الآن لم ينزل. وقلنا إن هذه الآية نزلت بعد قوله سبحانه: ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قولهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يدل على أن الآية الأولى وهي لكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم لم تنزل في ليوم القيامة يوم يدعى كل أناس بإمامه، وتدعى كل أمة بنبيها: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة موسى، يا أمة عيسى. لأنه لو كان الكلام في ذلك الوقت لما قالوا بعدها: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، لأن ما دام وعد يبقى لسه ما حصل شيء. فإن كان في يوم القيامة المسألة دي ما كانتش تنفع، يبقى إذن جتعين أن تكون الآية وهي أن الله أرسل لكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم، أي بين المؤمنين والكافرين به. وهذه الآية ترشحها آيات كثيرة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان ربك بمهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. كل ذلك يؤيد أن الرسول المرسل إلى الأمة هو الرسول الذي جاء بمنهج الله، فآمن به قوم وكذب به آخرون، فقضى الله بين المؤمنين وبين الكافرين بأن خذل الكافرين ونصر المؤمنين. خذلان الكافرين وعذابهم استبطأوه، فقالوا متى هذا الوعد؟ أكنهم بيتهكموا، كأن مدام وعدتنا ولا جاش لنا عذاب يبقى المسألة كلها كلام في إيه؟ في كلام. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، في أن الله يفصل بين الإيمان والكفر بخذلان الكفر ونصر الإيمان. قال الله لرسوله: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. أنتم تسألونني وما ذنبي؟ أنا مبلغ عن الله، ولا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن أملك لكم أنتم ضرا أو نفعا. إنما هذا الأمر بيد الله، ولكل أمة أجل ينزل فيها العذاب أو يقع فيها الفصل، هذه عند الله وليست عندي، لأني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. قول الحق بعد ذلك: إلا ما شاء الله، يدل على أن الإنسان يملك لنفسه نفعا وضره، مدام حضر استثناء. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. يبقى إذن ما شاءه الله اللي هي بعد إلا الاستثنائية يدل على أن النبي والناس يملكون لأنفسهم نفعا وضر. نقول له نعم، لأن الإنسان خلق على هيئة القصر في أمور وعلى هيئة الاختيار في أمور. على هيئة القصر في كل ما لا تكليف فيه، وعلى هيئة الاختيار في كل ما فيه تكليف. من شاء فليؤمن، ومن شاء انت تطيع تعصي، كل ذلك داخل في نطاق اختياره. يبقى إذن الإنسان إن صنع طاعة يبقى ملك لنفسه نفعا، وإن صنع معصية يبقى ملك لنفسه إيه؟ ضرا. وأيضا فهناك مجريات أمور في أمور الاختيار. المنتحر مثلا، واحد عايز ينتحر جاب حبل عشان يشنق نفسه، هو بيلحق بنفسه ضرر ولا لا؟ وبعد ذلك في الوقت اللي عمل فيه الحبل وشد الخية فوجئ بان ابوه او اخوه او حد راح ايه سحب، يبقى هو اراد ايه بنفسه ايه، ولكن الله لم يشأ ان يموت. يجي يشرب السم فيدركه اهله او احبابه ياخذوه يعملوا له غسيل بيده، يبقى هو اراد بنفسه ايه، ولكن الله لم يشأ، ولكن الله لم يشأ ذلك. ففي الامور الاختياريه يملك الانسان بتوقيت الله في الاختيار يملك لنفسه ضرا وايه، ويملك لنفسه ضرا ونفعا. لكل امه اجل، لا تحدد اجال الامم استئصالا او عذابا او نصره من عندي ولا من عندكم، لان دي العباد دائما يعجلون، والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. لما نتعجل الله ويوافقني يبقى هو ربنا موظف عندنا، نقول له هات هيجي، لا ده في كنترول أعلى، يقول لك ما تتعجلش دي، ما تستعجلوش، لأن كل حاجة لها أجل إيه، أجل محدد وأجل إيه موقوت. الحق سبحانه وتعالى يقول سأريكم آياتي فلا تستعجلون، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان إيه عجول. يقول إلهي أعمى ولا شفش ولا شفكش، إلهي أشرب، الولية تقول لابنها أشرب نارك، بالله لو عجل الله هذه المسألة كانت تبقى في الصالح ولا فل في الصالح. فكون الله يؤخر الأمور إلى مراداته رحمة بكم ولا مش رحمة، رحمة إيه بكم. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طب إذا جاء الأجل صحيح ما يتأخرش عن معاده، إنما طب بالله إذا جاء الأجل ما يتقدمش عن معاده، طب ده هو جه دلوقتي، هل ممكن إنه يبقى يتقدم؟ ده وقع دلوقتي أهو، يبقى فإذا جاء أجلهم الجواب هنا إيه؟ لا يستأخرون، إذا جه الأجل ما يتأخروش، يستقدمون ديا ليست من الإيه؟ من مدخلية الجواب. أي بيقول إيه؟ إذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه وهم لا يستقدمون قبله، يعني طب مش هي جواب الشرط؟ وإلا فيبقى كيف يأتي الأجل وبعد ذلك يقول لك ده يموت مبارح، طب أجله النهاردة يبقى ما يستقدمش، يعني ما ماتش مبارح، يقول له ما تنفعش. يبقى إذن الجواب إيه؟ إذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه وهم أصلهم ما يستقدموش الآن. قل رد ثاني بقى، الرد الاول انا لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا، ودي مسألة بيد الله يجيبها في الوقت الاجل بتاعها المناسب. الرد الثاني ليه؟ سنوافقكم ونجيب لكم العذاب. طب ان اتاكم العذاب ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي نشوف كده اللي هيحصل عشان تعرفوا انهم اغبياء في الايه في السؤال. قل أرأيتم، أخبروني إذا قلت كده أرأيتم أو أرأيت كذا وكذا، يعني أخبرني، أخبرني عما تيجي الواحد كده شاف حصة في الشارع تقول له أرأيت الحادثة اللي في الله، يوم يعمل إيه هو؟ يقول لك إيه وكذا وكذا وكذا، يبقى أرأيت معناها إيه؟ كنت شفت أخبرني. أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، بياتا أو نهارا أي في أي وقت، برضو مبهم برضو ايه، بس بياتا او بياتا يعني ليلا، لان الليل محل الايه البيتوتة، والنهار محل الايه الظهور، والزمن الزمن اليومي مقسوم قسمين ليل ونهار، فهو برضو ما قال لهمش هيجيلكوا ليل ولا نهار، قال لي يا دي برضو ابهمه ولا ما ابهموش، ابهمه حتى في اليوم ابهمه. بياتا يعني البيتوتة، نهارا يعني بالنهار. طب وإيه البيت؟ وتقلك لأن الإنسان بيبقى في هذا الوقت مكنون في بيته وغفلان ونايم. طب وفي النهار؟ قالك مشغول بحركة الحياة فتبغته الإيه؟ فتبغته الإيه؟ المسائل. طيب إذا حصل العذاب يا ليل يا نهار، هناك أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم إيه يعني يلعبون، يعني يجي كده يجي. ولو نظرت في الواقع لوجدت أن العذاب يأتي في الليل وفي النهار معا. في الليل إن اللي عندهم ليل، في ساعة ما دول عندهم ليل في آخرين عندهم إيه نهار، يبقى يجي في الليل وفي النهار وقت واحد ولا لا؟ يبقى يجي في الليل وفي النهار وقت واحد. ما تقولش الاجل هيتوزع كده وكده، لا، هيجي عند جماعه ليل وعند جماعه ايه وعند جماعه نهار. طيب اذا وقع هذا العذاب بغتة، بتستعجلوا ايه بقى؟ ايه اللي بتستعجلوه اذا جاء العذاب بغتة؟ ايمانكم مش هينفع دلوقتي، الان وقد عصيت. طب امال هتاخدوا العذاب ولا تستفيدوش؟ مش هتؤمنوا لان ايمانكم ما ينفعش. يبقى كسبتوا ايه انتم الان؟ كسبتوا ان بعذاب ولا فيش ايه؟ ايمان مقبول. يبقى في عذاب دلوقتي وفي عذاب كمان في الايه الاخر. يا ريت لما يجي العذاب يبقى ايمانكم يقبل، كان من الممكن. يبقى انتم بتستعجلوا ايه؟ يبقى انتم اغبياء في الاستعجال، لان الاستعجال يزيد الامكم في الدنيا فوق الامكم. ليه؟ لأنه لا ينفعكم الإيمان في ذلك الإيه؟ في ذلك الوقت. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ بتستعجلوا إيه؟ بيستعجلوا إن العذاب يضاعف عليكم، يجيلكم العذاب بتتعذبوا وإيمانكم مش حي إيه؟ مش هيقبل. يبقى باقي عليكم عذاب مين؟ انتوا زودتوها على نفسكم ولا لا؟ يبقى بتستعجلوا إيه يا خايبين؟ ده تفكير إيه؟ تفكير خايب. أثم إذا ما وقع آمنتم؟ أيكون إذا ما وقع أنتم هتؤمنوا؟ نقول آي حلو، ما ينفعش إيمانكم، يبقوا تعذبتم بلا مقابل ولا لا؟ تعذبتم بلا مقابل. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن، يعني الإيمان ده الآن ما ينفعش الإيمان، وقد كنتم به تستعجلون. يبقى إذن الاستعجال بتاعكم ملوش معنى. ليه؟ لأنكم إن استعجلتم ووقع العذاب فلن تستفيدوا به إيمانا، لأن الإيمان في هذا الوقت لا إيه؟ لا يقبل. زي إيمان فرعون ما قبلش لما قالوا الغرق، قال إيه؟ آمنت بالذي آمنت به إيه؟ بنو إسرائيل. قال له الآن وقد عصيت قبل، يعني كلام ما إيه؟ ما ينفعش. ثم قيل للذين ظلموا، يدل على إن في عذاب تاني. يبقى انت زودتوا بالاستعجال عذاب على عذاب، خدتم العذاب اللي هو في الدنيا بدون مقابل وهو ان ايمانكم يقبل، وبعدين تذوقوا في الاخره تذوقوا ايه؟ العذاب. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، مخلد اللي ما ينتهيش، هل تجزون الا بما كنتم تكسبون؟ يعني ما ظلمناكم. ليه؟ لاننا بلغنا بواسطة رسول ذي معجزة ومعه منهج مفصل مؤيد، وأمهلناكم مدة طويلة، وهذه المدة الطويلة أنتم ما استفدتوش منها في الإيمان. يبقى هتتعذبوا دلوقتي، وتتعذبوا إمتى؟ في عذاب خلد. ليه؟ اشمعنى جاب خلد هنا؟ قال لك لأن عذاب الدنيا بالخزي أو الهوان أو إلى آخره عذاب موقوت، لكن العذاب اللي يخاف اللي هو العذاب الإيه؟ العذاب المؤبد. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ تكسب، ما هو الكسب؟ الكسب أن تجيئك زيادة عن أصل، يعني بتتاجر في 10 تقوم تجي تاخد 15، يبقى ربحت كام؟ يبقى الكسب زيادة عن الإيه؟ عن الأصل. وهل الذي يعمل المعصية يكسب زيادة عن الأصل؟ قال لك في عرفه كده، ربنا محرم عليه كده عمال بيحلله، يبقى عمال بياخد امور زياده في التحليل ولا لا؟ بينقص من التحريم ويدخل في ايه؟ في التحليل. او العكس، يبقى هو فاهم انه ايه؟ ان هو كسب. تبقى اذا ما دام يفهم ان هو بيكسب، يبقى بينظر الى ايه؟ الى واقع اللذه في ذاتها غير متعلق الفهم بتبعاتها. يبقى هو فاهم انه ايه؟ ان هو كسبان وهو في الواقع خسره. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه: ويستنبئونك احق هو الله. طب ما هم قالوا هناك ويقولون متى هذا الايه الوعد، رجعوا تاني ليه؟ ويستنبئونك، معنى يستنبئونك يعني يطلبون منك النبأ، والنبأ هو الخبر المتعلق بشيء عظيم مهم. يستنبئونك يعني يطلبون الخبر منك. أحق هو؟ إيه اللي أحق؟ هل الكلام هو فرضه في الكلام الأولاني ويقولون متى هذا الوعد؟ نقول له نشوف كده الآية بتقول إيه؟ ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. كلمة حق هنا لها معطيات كثيرة جدا واسعة، لأن هو يمكن أن تعود على أصل الدين قرآنا ونبوة وتشريعا. الكلام ده اللي انت بتقوله ده حق، القرآن ده حق، التشريع اللي انت جايبه حق، نبوتك الكلام فيها حق، أو أن الكلام عن القيامة والبعث، أو أن الكلام عن العذاب في الدنيا اللي هو خذلانهم ونصرة المؤمنين عليهم، تبقى هو لها كم مرجع؟ يستنبئونك أحق هو اللي هو إيه؟ هل القرآن الذي جئت به؟ هل النبوة التي تدعيها؟ هل الشرائع التي تقول أن الله أنزلها كمنهج يحكم حركة الإنسان؟ يبقى ماشي. طب هل القيامة والبعث؟ هل العذاب اللي هو بيبقى في الدنيا؟ يبقى تنفع لدي وتنفع إيه؟ تنفع لدي وتنفع لدي. ويستنبئونك أحق هو؟ قل الجواب إيه؟ إيه وربي إنه لحق. طب اللي بيستفهم منك حاجة زيد موجود عندك تقول له آه موجود، إيه موجود خلاص، إنما تقول له والله إن زيد موجود ما تقعدش تأكد له الكلام ده، لأن الراجل ما بينكرش حاجة. يعني إذا سألت واحد عن خبر وما فيش فيه صورة إنكار في السؤال، تقول له فلان عندك، تقول له إيه؟ ما الجواب الطبيعي؟ تقول له إيه؟ عندي، إيوه نعم. طب هل يمكن بقى في الجواب اللي زي ده فلان عندك تقول له أي والله إنه لعندي؟ يبقى الكلام ده زائد عن المطلوب ولا مزائد عن المطلوب؟ الكلام ده ينقال لمين؟ لمن بدت عليه شبهة الإنكار. إذا فهم من قوله ويستنبئونك أحق هو كلام إنكاري واستهزائي، ولذلك جاء الجواب بإيه؟ إيه حرف جواب، إيه يعني نعم، بس دائما تأتي مع القسم، لأن حروف الجواب مثلا زيد عندك تقول لي مثلا نعم، ألست بربكم؟ قالوا إيه؟ بلى، تبقى بلى برضو حرف الجواب بس ما يجيش إلا في النفي، إيه ما تجيش إلا في القسم. يبقى كل حرف جواب له ايه؟ مقال. بلى تأتي لما يكون في نفي، ألست بربكم؟ قالوا بلى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تقول ايه؟ تقول بلى. طب ايه وربي؟ نقول يعني معناها نعم وأقسم بربي. تبقى ايه ما تجيش إلا حرف جواب في ايه؟ في ساعة الايه؟ القسم. وأنت لا تقسم على شيء وتؤكده بإن إلا إذا كان السائل فيه شبهة الإيه؟ الإنكار. وعلى درجات الإنكار يأتي التأكيد. يعني ممكن شوية يجيله حاجة واحدة، ممكن شوية أكثر يجيله الثانية. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، قالوا الثلاثة إيه؟ إن إليكم لمرسلون. طيب قالوا إيه ثاني؟ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. يبقى في إنكار ثاني بقى، الأول كذبوا الاثنين عززنا بإيه، ومدام كذبوا الاثنين وعززنا بإيه يبقى في إنكار، فالثلاثة قالوا إنا إليكم إيه. طب لما بعدين جه قالوا لا أنتم بشر مثلنا وما أنزل الرحمن مش إن أنتم إلا تكذبون، قالوا إيه ده تأكيد يعني إنكار جامد قوي. قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسل. الله كم تأكيد، شوف كم تأكيد، لأن الإنكار ذات قوي. إذن فالتأكيد في أسلوب المسؤول إنما يأتي على مقدار الإنكار، فإن لم يكن هناك إنكار فلا تأكيد، يجي الكلام كده من غير تأكيد. إنكار شوية نديله تأكيد واحد، في لجاجة في الإنكار نديله تأكيدين، فيه تبجح في الإنكار نديله ثلاث تأكيدات على حسب الإنكار. الرسول قال إيه بقى؟ ربنا علمه قال له إيه؟ يستنبئونك أحق هو، قل يا محمد لهم إيه؟ يعني نعم، نعم النحاء. وربي بيحلف مين؟ بالرب، لأن الرب هو اللي مكلفه، الرب هو اللي إيه؟ وبعدين قول إيه؟ إنه لحق. يبقى إذن كل ده إيه؟ كل دي تأكيدات، لأنه فهم من قولهم ويستنبئونك أحق هو أنهم إيه؟ منكرين ومستهزئين. ويستنبئونك أحق هو، قل إيه وربي إنه لحق، وما دام حق وانتم مش هتؤمنوا بيه يبقى هتتعذبوا، وما دام هتتعذبوا اوعوا يدخل في بالكم أن هناك منجا من الله، لن تعجزوا الله هربا، ولن تعجزوه شفاعة بأحد، ولن تعجزوه بيعا، ولن تعجزوه خلة تتقدم عشان تشفع لكم، وما أنتم بمعجزين. فأراد أن يفسر حتة من الإعجاب، لأن الحق سبحانه وتعالى من الممكن يقبل في شفاعة الشافعي، من الممكن يفتدي نعمل فدية نقول له لا. قال لك ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. الله لما يجي للعذاب يقول أنا لو لي إيه؟ شوف اللي في السماء والأرض تبقى ملك واحد بقى، وهل هذا يتأتى أن يكون كل السماء والأرض ملك واحد؟ إذن فالشرط لا يتأتى، شرط ما يتأتاش، ده كلام عالي. وهب أنه تأتى برضو مش هنفديك بملك الدنيا والآخرة، مش هنفديك بملك الدنيا والآخرة، وانت ظلمت ليه في الدنيا؟ ما الداعي إلى ظلم الظالمين؟ بيظلموا ليه؟ الظلم أخذ حق الغير، ومعنى حق الغير يعني اللي هو كسبه بطريقه المشروع. تقوم لما واحد يظلم واحد يبقى عايز ياخد عرق مين؟ ثمرة عمله. فإن صح هذا واستقام يبقى كل واحد ما يعرقش ويقعد يحط رجل على رجل ويعمل بلطجي وياخد من عرق الكادحين ويصرف، تبقى حركة الحياة تتعطل ولا لا؟ لما الناس الكادحين كده يشوفوا واحد قاعد عامل فتوه وبلطجي وعامل قتاوة على الناس وبياخد من ده وبياخد من ده، ولا بيتعب ولا بيعمل حاجة وعايش عيشة كويسة قوي قوي، كل واحد يعمل كده ولا لا؟ يبقى إذا ما كانش الظالم الله سبحانه وتعالى يردعه في الدنيا قبل الآخرة، إيه اللي يستشري؟ يستشري الظلم. وإذا استشرى الظلم في مجتمع تيجي البطالة والعطالة، وكل واحد يحب ينتفع بإيه؟ يجيب دمه من عرق الثاني. إذا جاب واحد دمه من عرق الثاني وشاعت هذه المسألة بطلت حركة الحياة كلها. طب الظالم عايز ياخد أكثر من اللي له، قال له هب أنك ظلمت وأخذت إيه؟ الدنيا دي كلها، برضو مش حد إيه؟ لو جيت قلت لنا نفدي العذاب بإنك خد الدنيا دي مش ما يحصلش. يبقى إذن الظلم خاب ولا ما خابش؟ ولذلك قال وقد خاب من افترى، وقد خاب من افترى. ولو أن لكل نفس ظلمت، لو أنها إيه؟ لها ما في الأرض لافتدت به من عذاب يوم القيامة، افتدت بتقول لا خذوا اللي خدته وسبوني بإيه؟ وسبوني بحالي. وهذه ظاهرة موجودة في دنيا الناس ما وصلتش للآخرة. هب إن واحد قاعد بقى يرتشي وقاعد يختلس وقاعد يجمع وقاعد يسرق وقاعد يجنب بعيد، وبعد ذلك أخذ بالقانون وتلابيبه كده وحياخدوه بقى يعمل، يقول لهم إيه؟ يقول لهم خذوا اللي إيه؟ خذوا اللي عندي بس سيبوني. دي مش هتحصل بقى في الإيه؟ يمكن يقولوا له انت ما خبيت الجمارك ومش عارف ايه، اتنازل عنها بقى وخلاص، اتنازل عنها. لا مش هيحصل في الاخر الكلام ده. واحنا كنا هناك في ايات البقره عند قوله سبحانه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، مش كده؟ ولا يقبل منها ايه لا يقبل منها في آية لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. مش في آية كده لا يقبل إيه؟ وإياي بأكده وإياي آية كده. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس إيه شيئا ولا يقبل منها إيه ولا تنفعها شفاعة. الله. والآية الثانية قال إيه؟ واتقوا برضو هي إيه؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء إيه؟ ولا إيه؟ لا لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. شفت الفرق بين الاثنين؟ لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها إيه؟ الناس اللي عمالين يشككون في القرآن يقول لك الأسلوب واحد والمعنى هو واحد. ايه المعنى في ان يقدم هنا ويأخر ويقول دي يؤخذ ودي يقبل ودي شفاعة ودي عدل ويقدم دي على دي من؟ البليغ اي الايتين؟ اي الايتين بليغ؟ ان قلت الاية الاولى بليغة تبقى التانية مش بليغ، وان قلت التانية بليغة تبقى الاولى مش بليغ. يقولوا لا الاثنين بلاغ. ما هنت لو عرفت صدر الاية وفهمتها فهم ملكة عربية لغوية لعرفت ان هذا العجز يناسب الصدر، والعجز ده يناسب ايه؟ يناسب الصدر. ليه؟ لان الايه اللي بتقول ايه؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس. يبقى كم نفس عندنا؟ نفسين. نفس النفس الاولى ايه؟ لا تجزي نفس عن نفس. النفس الاولى هي الايه؟ هي اللي بتفدي بتشفع. وعن نفس المشفوع له. نشوف الحالتين. يبقى إذن إيه؟ ولا يقبل منها ولا من أي نفس. إن كانت النفس لا تجزي نفس أي الشافعة عن نفس أي المشفوع له، مش معناها كده؟ طيب ولا يقبل منها ولا يؤخذ منها ولا إيه؟ منها من مين؟ يبقى مرة ترجع على الشافعة ومرة ترجع على الإيه؟ على المشفوع له. ما هي نفس عن هات الضمير بقى ترجعه لمين فيهم؟ يا للشافعة يا للمشفوع فيه. فإن أرجعتها إلى المشفوع فيها، أول الواحد ما يجي يفتدي معاه حد يقول له خد ديا وسيبني، ما قبلتش منه، يقوم يتوسط بواحد ثاني له جاه يقول له يا شيخ شوف للحكاية دي. يبقى الأول يدي العدل ولا لا؟ ما نفعش العدل يجيب مين؟ يجيب الشفيع. قال لك لا يؤخذ منه لا يقبل منه عدل ولا تنفعه. تنفعه مش تقبل. لكن الثاني اللي هو الشافع لما يجي يشفع يروح يشفع عند ربنا يوم يقول له ما اقبلش شفاعتك، يبقى لا تقبل شفاعته. خلاص يقول له طيب ما قبلت شفاعتي انا أأدي الغرم اللي على صاحبي ما اخذش منك حاجه. يبقى اذا دي تتقدم ودي تتاخر على حسب مين؟ على حسب مرجع الضمير على النفس. اهي للنفس الاولى ولا للنفس الثانيه؟ فان كانت للنفس الشافعه يبقى الاول ما تقبلش شفاعتي، الثاني قلت طب ما قبلت شفاعتي انا ادفع عنه المطلوب، يقول لك ولا ناخد منك عدل. طب لكن النفس المشفوع له اول ما تتكلم تعمل ايه؟ ان كان عندها تقول له انا ادفع العدل، يقول له مش قابلينه ما قدرش يستشفعه بالغير، يقول لك ما تنفعكش هذه الشفاعة. يبقى إذن الضمير حين يعود على واحدة منهما يعوز آية، والضمير عادت على الثانية يبقى يعوز إيه؟ الآية الثانية. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. ده إن قبل الإيه الفداء يبقى فيه المانع من جهتين اثنين. أولا تعذر ملك النفس الواحدة لكل ما في الإيه الأرض. ثانيا انها وان ملكته فرضا برضو مش هتقدر تستفيد. واسروا الندامه لما راوا العذاب. اسروا الندامه يعني اخفوا الايه؟ الندامه هي الحسره التي تاتي في النفس وليس لها ظاهر من انزعاج لفظي او حركي. يعني همه فين؟ همه في قلبه. طب ليه؟ قال لك لان في ساعه ينبهر المعذب من العذاب فتجمد دماؤه ولا يستطيع حتى أن يصرخ. يبقى كل كبته في ناحيته، يبقى كل كبته في إيه؟ في نفسه. يبقى وأسروا النداوة لأن هول الموقف يجمد كل دم في عروقهم ويخرس ألسنتهم ويقول له انت ما ينطقش اتكلم ما يتكلمش يبقى همه كله فين؟ لأن برضو التعبير الحركي في الصراخ أو الألم أو إلى آخره ده لون من الإيه؟ من التنفيس البدني. فإذا لم يمكن ما يقدرش ولكن بهت كده وانبهر ليه؟ يبقى كل تعبه في نفسه. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب المفزع المفجع. خد بالك بقى من التعبير اللي جاي ده، الكلام ده في مين؟ لنفس ظلمت ومش هنقبل منها في ده بملكته كله، يبقى الكلام في الظالمين ولا لا؟ اللي هيعذبوا ولا لا؟ طب بعد ذلك وقال وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قضي بينهم ده هم كلهم كفر، ده هم كلهم ظالمين، يبقى يقضى بينهم ازاي؟ ده انما كان يقضى بينهم وبين المؤمنين، القضية قايمة بين المؤمنين وبين مين؟ بين الكفار. لكن ده الكلام في مين؟ المستحقين للعذاب كله كيف يقضى بينهم؟ خدوا بقى شوف رحمة الحق. لا تظن أن الكافر بالله بمنأ عن العقوبة على ما يرتكب من مخالفات طالبه بها الدين الذي لا يؤمن به. فهب أن كافرا ظلم كافرا، كافر ظلم كافر، أيقف الله من هذه المسألة موقف المحايد؟ لا، حق خلق الله للنفس الإنسانية يخليه وإن كفر به يأخذ له حقه من أخيه الكافر، يأخذ له حقه من أخيه الكافر. وما مدار هذا الأخذ؟ عشان يعمل له إيه؟ أم قال لك يبقى الذي ظلم أخاه الكافر ربنا ما يخفش منه موقف المتفرق؟ لا. ليه؟ أم قال لك لأن صنعته خلقه، وما دام خلقه ولو أنه كافر به برضه ما يرضاش اللي كافر به زيه إيه؟ يأذيه. فما بالك بقى لما يكون هو ما بيجازيش الظالمين من المؤمنين لبعض، كذلك يجازي الظالمين من الكافرين ببعض. الكافرين من الظالمين يعمل فيهم ايه؟ برضو يقضي بينهم. طب يعمل عشان يعمل ايه؟ ام قال لك فيأتي للمظلوم ويخفف عنه من العذاب بقدر ما يسكنه على الظالم. يبقى ادي معنى وقضي، لان كلمة وقضي بينهم تتطلب قضاء، والقضاء معناها عدم التحيز، والقضاء فيصل بين خصومتين، والقضاء يترتب عليه حكم، يحكم بايه؟ أم قال لك لا، وإن كانوا كافرين بي إلا أنه وقع من أحدهم ظلم للآخر، فأنا لأني رب الجميع وخالق الجميع كما أعطيتهم بقانون الربوبية كل خير أعطيته للمؤمنين. هو أعطى المؤمن الشمس وقال لها ما تطلعيش على الكافر؟ لا. طب المية الهواء كل دي أعطى ربوبية، كل واحد كل الناس فيه إيه؟ سواء. فإذا ما حدث ظلم بين متدينين بدين واحد او غير متدينين لا بد ان يقضي الله فيه بالفصل والحكم العدل. وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، اي فيما بينهم، وهم لا يظلمون اي فيما بينهم. الا ان لله ما في السماوات والارض، لله ما في السماوات والأرض، هذه قضية. وإن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن لله ما في السماوات والأرض. يبقى كم أسلوب يعبر عنها عن المعنى؟ بكم أسلوب؟ لله هذه واحدة، إن لله يأكدها أول، ألا إن لله. يبقى ده ليه؟ دي إيه الحكاية دي؟ قال لك ألا دي اللغة بتقول عنها أنها أداة تنبيه، أداة تنبيه، ما بتؤديش في الكلام حاجة. قال لك لا، ده تنبه اللي بيسمع أن المتكلم سيتكلم بعدها كلام مهم أوي. ونظرا لأن المتكلم يملك زمام لسانه هو الذي يتكلم، إنما السامع ده مفاجأ ولا مش مفاجأ؟ قد يتكلم متكلم بما دار في ذهنه عشان يبرز على لسانه للمخاطب، المخاطب يفاجأ، على ما يفاجأ ويتنبه كده ويتنبه يكون فات كلمة، يكون فات اتنين. والله يريد أن لا يفوت منه إيه؟ كلمة واحدة. يقوم يجيب أداة تنبيه بعيد عن الخبر. الأول ألا، ساعة ما تسمع ألا يقول إيه؟ إن كان غافل إيه؟ يبتدي إيه؟ ولسه ما مش عارفين ألا إيه؟ تقوم تيجي إن لله ملك السماوات والأرض، وقد تنبه مين؟ وقد تنبه السامع الغافل. فلا تفوته إيه؟ لا تفوت إن ولا إن ولا لله ولا في السماوات ولا في الأرض. لكن لو لم تجئ إلا، يمكن على ما يقولوا إن لله ما في السماوات والأرض يكون إيه، على ما يتنبه تكون فاتت إيه، فاتت حاجة. والله لا يريد أن تفوت من هذه القضية كلمة. ليه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق الإنسان الخليفة، وسخر الكون للإنسان الخليفة، وقال للأسباب والمسببات اخضعي يا أسباب ويا مسببات لعمل العامل. فكل من يجتهد ويأتي بالأسباب اديله الايه اللي يزرع الأرض ده في مواعيدها، ويحط فيها البذرة المناسبة للتربة، ويرويها في مواعيدها، ويحافظ عليها من الآفات، ياخد الثمرة طائعا كان أو عاصيا. يبقى إذن الأسباب بتخدم مين؟ بتخدم الخليفة. فإذا ما خدمت الأسباب الخليفة، وكان هذا الخليفة يعني مش في باله الإيمان ولا مش في باله ربه، يظن أن الأسباب دانت له بقوته ويفتن في الأسباب. ده الأرض يا سلام، ده البذرة كويسة، ده مش عارف، ده نرويت كويس، إيه أوتيتوه على إيه؟ على علم. فيأتي ليترك مسبب الأسباب، يعني يرتبط بالشيء الإيه؟ المباشر، ويسيب مين؟ ويسيب مسبب الأسباب. فربنا هنا قال إيه؟ تنبهوا أيها الغافل، تنبهوا أيها الجاهل، خذوا القضية دي ببالكم، إن لله ملك السماوات والإيه؟ والأرض. وإياك أن تفهم أنك بأسبابك أخذت غير مراد لك من الله، هو اللي جاب لك الأسباب وهو اللي أعطاك. ليه؟ قال لك لأن حوزة الأشياء بتأتي بالحركة، والحركة بتيجي بتفكير، والتفكير تنفذه طاقات وجوارح واو إلى آخر، تمسكها من أولها. أنت الأرض اللي أنت بتتفاعل معها دي عشان تزرعها، أنت جبتها جايانا. طب الفكر الذي خطط أنت رتبت وركبت كده وعملت مخ، طب الجوارح التي فعلت أنت اديتها الطاقة؟ أبدا. قال لك وفي أغيار الكون الدليل على ذلك كله. إزاي؟ أم قال لك فكرك اللي بيخطط دي تصيبه آفة، يبقى مجنون يقدر يخطط ولا يعمل، يبقى مش بذاتك بقى، بمن وهبك وصان لك الموهوب. طب افرض انك انت عايز الطاقة تشتغل، أم قال لك ما بنشوفش واحد يبقى يحرك ايده ما يقدرش يحركه، تبقى مش بذاته، لو كان كده كان يحركه، انما تبقى مش بذاته. يبقى كل ما تأتي فيه الأغيار يبقى ليس من ذاتك، وكل ما تملكه نتيجة لحركتك ليس من ذاتك، وإنما هو موهوب لك من مسبب الأسباب. فإياك إنك أنت تنظر إلى الأسباب ولا تنظرش إلى الإيه؟ المسبب، لأن لله ملك الأشياء التي تحوزها والأدوات التي تحوز بها، دي ملكه، بدليل أنه يسلبها في أي وقت. الإشارة تيجي من المخ للإيه تتحرك، ما تقدرش تتحرك، يمشي ما يقدرش إيه؟ ما يقدرش يمشي. إذن كلها لمين؟ فتنبه أيها الغافل، وإياك أن تظن أن الأسباب هي الفاعلة، بدليل أن الله يخلف الأسباب، يخليك زرعت الزرعة والأرض خصبة وكل حاجة، وبعد ذلك يجي بس دودة بسيطة كده في الأرض تروح أشالك الغلة عال أوي كده، ويجي شوية سموم يروحوا قبل ما يجي لها التلقيح خلاها فاضية كلها. الله، إذا ما دامت فيه أغيار يبقى لازم تعرف ان الاشياء غير فاعله بذاتها، وما دام غير فاعله بذاتها فمرد كل مملوك الى مين؟ الى الله. فيه ملك وفيه ملك. الملك هو ده اللي تملكه، الواحد يملك جلابيته ويملك الاواني ويملك البيت اللي هو ساكنه ويملك الحمار اللي بيركبه، ده ملكه. انما ملك ان تملك من له ملك، يبقى ده اسمه ايه؟ ملك. لك سيطرة على ايه؟ على مالكين. ويبقى القمة في الملك ولا في الملك؟ في الملك. قال طب ما تشوف يا اخوان، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء. مش الملك، لا الايه؟ الملك نفسه اللي بيبقى من حسب مش عارف ايه وبايه وبايه وبايه، والدنيا كلها مرعوشة. وبعد ذلك لأهون سبب تلتفت تلاقي الحمد الله. يبقى اذا مش بيت يا سيدي، انما بإرادة ان تكون كذلك. حين لا يريد ان تكون اسبابك كلها ما تنفعش. يبقى كلمة ألا هنا جاية عشان تايه؟ تنبه الغافل. وسبب غفلته ان الاسباب استجابت له واعطته المسببات. والاسباب حين تعطي يمكن انت تنغر في مين؟ في الاسباب، فتفتن ايه؟ فتفتن به. يقوم ربنا يخلي الاسباب تخلف في بعض الاشياء عشان تتنك مربوط بمين؟ مربوط بالمسبب. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق. ما دام لله ما في السماوات والأرض، يبقى إن وعد وعدا يبقى قادر على إنفاذه ولا لا؟ مش في حاجة خارجة عن الملك، كلها داخلة في إيه؟ خد في الملك. ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.